وما كانوا يتجاوزون العشر آيات حتى يفهموا معانيهن ويعملوا بهن، كانت هذه طريقتهم في حفظ كتاب الله، فهو حفظ لحروف القرآن وعناية بمعاني القرآن ودلالاته وعمل بكتاب الله عز وجل. ومن كان كذلك فهو من أهل القرآن الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته، والقرآن إنما أنزل ليعمل به لا لمجرد أن تحفظ حروفه مع إضاعة حدوده. فإذا أطلق القراء في ذلك الزمان الأول والصدر المبارك فإن المراد به من جمع بين العلم والعمل، بين التلاوة والفهم وحسن التدبر والدراية بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. وأما في الأزمان المتأخرة إذا قيل القارئ فالمراد به الذي يحفظ حروف القرآن وإن كان لا يفهم شيئا من معانيه ودلالاته ولا عناية له بتدبر القرآن وتأمل دلالاته. وهؤلاء النفر حصل منهم استهزاء بالقراء، والمراد بالقراء النبي صلى الله عليه وسلم وقراء الصحابة، ووصفوهم بهذه الصفات الثلاث: أرغب بطونا، وأكذب ألسنا، وأجبا عند اللقاء. وهذه الصفات الثلاثة هي في الحقيقة صفات المنافقين، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وهم من أشد الناس خوفا، يحسبون كل صيحة عليهم، ومن أشد الناس كذبا، ألا إنهم هم الكاذبون. فهذه صفاتهم، هذه صفات أهل النفاق ومن في قلبه مرض. لكنهم قالوا هذا الكلام استهزاء بقراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان ذلك موجبا لكفرهم وانتقالهم من الملة. ولهذا فإن قوله في الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا دليل على أنهم قبل هذه الكلمة كانوا من أهل الإيمان، وأن كفرهم إنما كان بهذه الكلمة، فهي كلمة خرجوا بها من الملة، استحقوا بها عقاب الله سبحانه وتعالى، وكانوا بها كافرين، كانوا بسبب هذه الكلمة من الكفار، أوجبت لهم ذلك. وإلا فهم قبل هذه الكلمة كانوا من أهل الإيمان، لكن إيمانهم ضعيف، لأن من كان ذا إيمان قوي ويقين راسخ لا يمكن أن يصدر منه هذا الكلام ولا قريبا منه. لكن هؤلاء كان عندهم إيمان ضعيف، فلما صدرت منهم هذه الكلمة كفروا بعد ذلك الإيمان، قد كفرتم بعد إيمانكم. والقائل لهذه الكلمة واحد من هؤلاء كما مر معنا في سياق الروايات، واحد من هؤلاء قال هذه الكلمة، والبقية شاركوا بالضحك والتندر، شاركوه في ذلك، إلا الصحابي الكريم الذي قام منكرا وغضب من ذلك وقال كذبتم، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بقية القوم فهلكوا وكفروا بعد إيمانهم عن آخرهم، من تكلم ومن كان يسمع ويضحك ويتندر معهم. نعم.

لكن من في إيمانه ضعف ورقة ونقص فإنه قد يحصل منه في بعض المجالس شيء من هذا الاستهزاء، فإذا حصل خرج من الدين، إذا حصل منه خرج من الدين بهذا الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو ذكر الرسول أو ذكر القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل إنما كنا نخوض ونلعب، وبين أن هذا لسان حال أكثر الساخرين المستهزئين المتهكمين بالدين أو بحملة الدين أو بالقرآن أو بشيء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، يقول لا نعتقد ذلك، وإنما من باب المزاح وتمضية الأوقات والتسلية والتنكيت لا نعتقد ذلك. فالله سبحانه وتعالى لما اعتذروا بهذا العذر أنهم لم يكونوا جادين وإنما كان هزل ومزاح وتمضية للوقت وقطع لعناء السفر، قال الله لا تعتذروا، يعني اعتذار غير مقبول، اعتذار غير مقبول، لا يمكن أن يكون المؤمن بهذه الحال يمضي أوقاته ويسلي نفسه ورفقاءه بالاستهزاء بدين الله، لا يمكن لا يمكن. فإذا وجد هذا الاستهزاء خرج المرء من الدين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: بل إنما فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل إنما كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. نعم، لو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام، لو كان الإيمان القوي الراسخ متمكنا في القلب لمنعه من هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. انتهى. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. فيه كما قال رحمه الله تعالى بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، مثلا هذا الباب باب الاستخفاف والاستهزاء قد يكون باللسان وقد يكون بعمل، يعني يشير بلسانه إشارة مستهزئ، أو مثلا يشير بيده إشارة استهزاء، حتى وإن لم ينطق بالاستهزاء بلسانه فإنه يكفر، سواء استهزأ بلسانه أو استهزأ بأفعاله وتصرفاته وحركاته. فهذا فيه خطورة الاستهزاء من جهة وخطورة اللسان من جهة أخرى. قد تكون كلمة واحدة في مجلس واحد يقولها المرء فتهدم دينه ويخرج من الملة ويكون من الكافرين، فهذا فيه خطورة اللسان. وكثير من الناس لا يقوم لهذا الأمر أو لا يجعل لهذا الأمر في قلبه شأن أو مكانة، ولهذا في بعض المجالس قد يصدر منه استخفاف أو يسمع المستخفين المستهزئين فيضحك ويشاركهم التندر والتنكيت والضحك، فيكون هو إياهم كافرين من بعد إيمانهم بهذه السخرية والاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن الكريم. وهذا فيه خطورة الاستهزاء، مقالة واحدة تصدر من المرء يستهزئ بها بشيء فيه ذكر الله أو ذكر الرسول أو ذكر القرآن فتكون موجبة لخروجه من الملة وكفره بالله سبحانه وتعالى. وختم رحمه الله تعالى بهذا الأثر، أثر عبد الله بن أبي مليكة وهو من علماء التابعين وأجلتهم، يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، أي يخاف من مرض القلب بالنفاق. وهذا الخوف يوجب للخائف أن يبتعد عن كل ما يفضي به إلى أن يكون من أهل النفاق، ويجاهد نفسه على البعد عن كل ما يفضي به إلى النفاق من قول أو فعل أو رفقة أو غير ذلك، يجانب ذلك كله. فإن الخوف يوجب الحذر مما يخاف منه، الخوف يوجب الحذر، فالخوف من النفاق يوجب الحذر من النفاق، الخوف من الكفر يوجب الحذر من الكفر ومجانبته ومجانبة كل وسيلة تفضي إليه وتؤدي إليه. وأن يكون العبد مع هذا الخوف والحذر دوما ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من النفاق. قال: أدركت 30 صحابيا، 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النفاق، وأن يزكي قلوبنا بالإيمان، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.